بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي من نوع الحديث المعلول عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباحث الحسيس زاد في هذا الباب بعض المباحث المهمة، بعضها موجودة في أصله وهو كتاب ابن الصلاح إلا أن الحاكم إلا أن ابن كثير اختصر ذلك ولم يذكره، وبعضها مما زاده غير هذين من العلماء كالسيوطي في التدريب ونحوه. الذي نريد أن نركز عليه من هذه الزيادات ما ذكره الحاكم النيسابوري وأخذه عنه السيوطي ثم من جاء بعده من أجناس العلل. أجناس العلل، أنواع العلل. حاكم نيسابوري في كتاب المدخل إلى علوم الحديث ذكر أن العلل تنقسم إلى 10 أجناس أو أنواع، ثم ذكر كل جنس منها وذكر له مثالا أو ذكر 10 أمثلة على أنها من أجناس العلل. سنحاول أن نقف على هذه الأجناس وتلك الأنواع لنتفهم من أين جاءت العلة في هذه الأنواع. لكن قبل أن نخوض في ذلك نحب أن نلفت النظر إلى عدة أمور. الأول أن هذه الأجناس عندما نتناولها بالشرح إن شاء الله تعالى سيتبين لنا أن بعضها يدخل في الزيادة وبعضها يدخل في النقصان وبعضها يدخل في التقديم أو التأخير أو الإبدال أو غير ذلك مما هو مشروح في علوم الحديث في أنواعه. فمثلا الإبدال يدخل في القلب وهناك ما يتعلق بالإدراج وهكذا، وهناك من المزيد في متصل الأسانيد ونحو ذلك. فإذا هذه الأجناس في الواقع ما هي إلا صور متعددة للعلل، ونحن ذكرنا في لقاء سابق إن هذه الأنواع كلها ما هي إلا فروع لباب الإيه؟ العلة. فالمقلوب مثلا يمثل جانبا من جوانب العلة، والمدرج يمثل جانبا من جوانب العلة. فكذلك هذه الأمثلة التي ذكرها الحاكم على أنها من أجناس العلل في الواقع بعضها يدخل في المقلوب وبعضها يدخل في المدرج وبعضها يدخل في المزيد ونحو ذلك. فإذا هذه الأجناس وإن أفردها الإمام الحاكم وجعلها مثالا على العلة فهي في الواقع لا تنحصر، وليست العلة منحصرة في هذه الأجناس العشرة، بل كل خطأ استدل عليه من طريق النظر في الروايات ومقابلة بعضها ببعض يدخل في باب العلة، سواء كان ذلك بالزيادة أو بالنقصان أو بالتقديم أو بالتأخير أو بالإبدال، كل ذلك يدخل في العلة. غاية ما هنالك أن كل نوع أو كل صورة من تلك الصور لها اسم خاص عند علماء الحديث، لكن بطبيعة الحال عندما نأتي بالشرح على هذه الأمثلة سيتضح لنا كثيرا من فقه الأئمة في إعلال الأحاديث. هذا أول أمر. الأمر الآخر، الإمام الحاكم النيسابوري في المدخل إلى علوم الحديث ذكر الأمثلة وذكر وجه العلة فيها، ذكر يقول بس الجنس الأول فيذكر حديثا ثم يبين وجه علته، الجنس الثاني يذكر حديثا ثم يذكر وجه علته، من غير أن يترجم لهذه الأجناس، يعني يذكر المثال ويذكر إيه علته على أنه إيه نوع من أنواع العلل، وده يعني من باب إيه من باب التعريف بالنوع أو بالمثال، ودي طريقة عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى، زي ما قالوا مثلا في المقلوب، قالوا المقلوب أن يكون مثلا الحديث مرويا عن عبيد الله بن عمر عن نافع فيرويه راو عن مالك عن نافع، هل هذا تعريف أم مثال؟ فبيعتبروا هذا نوعا من التعريف أو نوعا من طرق تعريف الإيه الحدود، فبدل ما تقول المقلوب هو إبدال شيء بشيء نظير له في السند أو في المت، من الممكن أن تعرف بالمثال. فالحاكم النيسابوري سلك هذا المسلك، وهو أنه يذكر الجنس بالمثال من غير أن يترجم له أن يعرفه تعريفا جامعا. جاء الإمام السيوطي عليه رحمة الله تعالى في التدريب فجعل لكل مثال من تلك الأمثلة إيه؟ ترجمة عنوان. فهذه العناوين للحاكم النيسابوري أم للسيوطي؟ للسيوطي. فعندما تقرأ مثلا في التدريب الراوي أو في من نقل عن التدريب زي الشيخ أحمد شاكر هنا أو الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في كتاب شرح الألفية أو غيرهما من العلماء الذين نقلوا عن السيوطي، فهم نقلوا كلام السيوطي على أنه كلام الحاكم النيسابوري وليس هو كلام الحاكم. الحاكم ذكر الأمثلة بينما السيوطي هو الذي ترجم لهذه الأمثلة وجعل لها إيه عناوين. بيقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض العناوين التي ذكرها الحاكم السيوطي في الواقع هو لم يفهم صنيع الحاكم، فوضع ترجمة بناء على فهمه لا على ما قصده الحاكم النيسابوري، فذكر عناوين أو تراجم للأمثلة التي ذكرها أو لبعض الأمثلة التي ذكرها الحاكم بناء على فهمه هو لصنيع الحاكم وليس على ما أراده الحاكم نفسه، ووقع تباين في ذلك سنشرحه إن شاء الله. تعالى نشوف الأمثلة ديت أو الجنس الأجناس ديت التي ذكرها السيوطي الحاكم النيسابوري وتبعه السيوطي. قال الأول، الجنس الأول من أجناس العلل، أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه. أنا لما أسمع الترجمة ديت أفهم منه إيه؟ أن العلة هي الإرسال أو الانقطاع، عدم الاتصال، مش كده ولا إيه؟ ولكن سيتبين أن هذا ليس إيه مرادا ولا مقصودا. تعال، قال كحديث موسى ابن عقبة عن سهيل ابن أبي صالح. يعني كل مثال يعني حاول وانت بتسمعه تصنفه. شكرا يا أخي. يعني تصنفه المثال ده يندرج تحت أي باب من أبواب العلل، أي نوع من أنواع العلل، لو عرفت تصنفه يبقى فهمت صح. كحديث موسى ابن عقبة، وده ثقة، عن سهيل ابن أبي صالح وده ثقة أيضا، عن أبيه صالح أبو صالح أيضا ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا كثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. حديث كفارة المجلس معروف، وهذا الإسناد من أشهر أسانيدي، هذا الإسناد من أشهر أسانيدي. طيب، فروي أن مسلما، الإمام مسلم الحجاج المعروف الإمام الكبير صاحب الصحيح، جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال هذا حديث مليح. هذا حديث ايه؟ يجي واحد يقول لك واحد النهارده يقول لك ايه ومن انواع الحديث الحديث المليح، لان بعضهم عمل كده يعني كل ما عالم يستعمل لفظ يروح عامله نوع من انواع الحديث. لا يعني المساله مش كده، زي الحديث المقلوب بعضهم قال وهذا حديث معكوس فقال الحديث المعكوس، ما هو اللي معكوس هو المقلوب، اختلاف الفاظ لكن المعنى ايه واحد. طيب هذا حديث مليح ولا اعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الا انه معلول. ده كلام الايه البخاري. حدثنا به موسى ابن اسماعيل اللي هو ابو ذكي، حدثنا وهيب اللي هو وهيب ابن خالد وكل دول ثقات، حدثنا سهيل ابن ابي صالح عن عون ابن عبد الله قوله، عون ابن عبد الله ده تابعي، يعني ان الصواب في نظر الامام البخاري ان هذا من كلام عون ابن عبد الله وليس من رواية سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري وهذا أولى لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل، لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. ونفس العلة هذه أعلى بها الإمام أبو حاتم الرازي هذا الحديث في علل الحديث لابنه ابن أبي حاتم الرازي مع اختلاف طفيف. هنا البخاري بيقول ان الحديث عن عون بن عبد الله قوله، بينما ابو حاتم قال انه عن عون بن عبد الله عن رسول الله يعني مرسلا، و يعني هي اختلاف لفظي واختلاف ليس شديدا يعني، لان مثل هذه الاشياء احيانا العالم يقول انها مرسله بناء على نظره في المتن، الروايه انها من قوله انها ايه، لكن لما نظر في الرواية وجدها أنها مما لا يقال بالرأي فحملها على إيه؟ على الإرسال، لأن مثل هذا لا يؤخذ إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا من رواية التابعي عن رسول الله وهو مما لا يؤخذ بالرأي فيكون إيه؟ كالمرسل، لأن المرسل هو الذي يروي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم إن الحديث الصواب فيه عن عون بن عبد الله من قوله وليس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، إنما سهيل أخذه عن عون بن عبد الله من كلام عون النفسي، وليس سهيل يرويه عن أبيه أبي صالح عن أن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا تعالى نرجع للترجمة، بيقول إيه؟ أن يكون السند ظاهره الصحة، ماشي إلى هنا مفيش مشاكل. وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه. مين الذي لا يعرف بالسماع؟ اللي هو أخذه من قول البخاري أن إيه؟ موسى بن عقبة لا يذكر له سماع من سهيل. طيب أنتم لما سمعتم كلام البخاري في هذا الباب، هل العلة عند البخاري هو عدم سماع موسى بن عقبة من سهيل؟ طب ليه جاب الرواية الثانية التي فيها سهيل عن عون بن عبد الله؟ في هنا بقى فرق شاسع جدا بين قضيتين، بين العلة نفسها وبين الأمور التي يستدل بها على وقوع العلة. احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس ده مثال هو يبين لنا المراد. عندنا سهيل، موسى بن عقبة روى الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، صح الكلام؟ وهيل بن خالد رواه عن سهيل عن عون بن عبد الله من كلامه وليس من روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الخلاف ناشئ عن الاختلاف في كون الحديث هل هو موصول الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ام هو مقطوع على التابعي، اي من قول التابعي، صح الكلام؟ يبقى العلة هي ايه؟ العلة ان غير موسى بن عقبة رواه مقطوعا، اي من قول ايه؟ عون بن عبد الله، هي دي العلة. لكن أيهما أرجح، رواية من روى الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أم من روى الحديث عن سهيل عن عون بن عبد الله من كلامه؟ البخاري بيقول الصواب أنه إيه؟ رواية من رواها عن عامر بن عبد الله من كلامي، لأن موسى بن عقبة لا يعرف له سماع من. إذن رواية عدم معرفة البخاري لسماع موسى بن عقبة من سهيل، هل هي العلة أم دليل على رجحان إحدى الروايتين؟ فاهم الكلام دوت؟ نقول ثاني، ولا إنسان لازم يكون منظم في إيه فكره. أنا النهاردة قاعد في المسجد، فلقينا واحد داخل المسجد وقال يا جماعة ده برة عفار ورياح شديدة، احنا حاسين بحاجة هنا؟ مش حاسين صح ولا لا؟ واحد تاني قال لا يا جماعة انا ما فيش حاجة، ده الجو هناك لطيف وظريف وجميل ما فيش حاجة. اصبح في اختلاف ايه في الخبرين، صح الكلام؟ يبقى في واحد مصيب وواحد مخطئ، صح؟ جي واحد تالت دخل لقيناه كده ايه شعره كده معفر وهدومه مليانه تراب، فقلنا ايه الصواب مع من قال ان ايه هناك عاصفه بدليل ان هذا الرجل ايه عليه علامات التراب وعلامات العاصفه، يبقى ده دليل على ايه رجحان وجه من الوجهين قول من. يبقى اجي انا اقول بقى العله هو وجود التراب على راس فلان، دي مش عله، ده دليل على علامه على العله يستدل بها على ان من نفى وجود هذه العاصفه اخطا، وان الصواب مع من اثبت وجود هذه الايه العاصفه، صح ولا لا؟ زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استدل بان جبريل لما جاء الى النبي عليه السلام هو جاء من سفر، هو انه لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر وثيابه ايه بيضاء، ازاي يكون واحد جاي من سفر والصحراء ديت وما توسختش هدومه ها ولا ومع ذلك نحن لا نعرفه ولا يدل عليه علامه من علامات السفر؟ ادي علامات. ففي فرق بين العله نفسها وبين ايه علامه العله، زي ما قلنا دوت لما اتكلمنا في اول درس في باب الايه العله، زي ما قلنا ارتفاع درجه الحراره هل هو المرض ام علامه على المرض؟ علامة. لكن في حد يقول انا مريض عندي ارتفاع درجة الحرارة، يعني المرض هو ارتفاع درجة الحرارة؟ لا، ارتفاع درجة الحرارة دليل على ان البدن مصاب بعلة ما. فكذلك ايضا البخاري عنده روايتين كلاهما يرويه ثقة، رواية بيرويها موسى بن عقبة عن سهيل موصولة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورواية اخرى رواية وهيب عن سهيل مقطوعة على التابعي. ايهما ارجح؟ البخاري يبحث بقى ايهما اصح ايهما اولى بالصحة. فالبخاري رجح رواية من روى الحديث موقوفا على التابعي. ليه؟ لان الرواية الموصولة فيها ان موسى بن عقبة اللي هو رواها ليس له سماع من ايه من سهيل ابن ابي صالح، يبقى ده دليل على ان هذه الرواية خطأ ورواية الصواب الايه الاخرى. طيب يبقى كده الامام البخاري بيعل روايه موسى ابن عقبه بانه ليس له سماع من سهيل، مش كده ولا ايه؟ هل معنى ذلك انه يعل الحديث بالانقطاع ام يعل الحديث بالتفرد الذي لا يحتمل؟ وكل مثال دوت هنقعد نشرح الحديث العلم كله، كل مثال من الامثله ديت هنقعد نشرح عشان نفهم. النهاردة البخاري استعمل عبارة دقيقة جدا، قال ايه؟ لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. الحزم حجر ما فهمش من الكلام دوت أن البخاري يرى أن موسى بن عقبة لم يسمع من سهيل، يعني أنه يعل الحديث بالانقطاع، لم يفهم هذا. لما فهم ايه؟ فهم أن موسى بن عقبة ليس من المعروفين بالأخذ عن سهيل ولا المعتنين بحديثه ولا ملازمته وحفظ حديثه والعناية به، بخلاف وهيب ابن خالد بالنسبة إلى سهيل. فوهيب عنده معرفة بحديث سهيل وحفظ لحديث سهيل ودراية بحديث سهيل واهتمام بحديث إيه سهيل. فده هنا إيه كأن البخاري يقول إذا تعارض ثقتان في رواية حديث عن شيخ وكان أحدهما له عناية بهذا الشيخ والآخر ليس له تلك العناية واختلف، فنرجح من له عناية بالشيخ على من ليس له تلك العناية عن هذا الشيخ وإن كان سمع منه بعض الأحاديث. زي النهاردة يجي واحد يعني سافر الأردن في حياة الشيخ الألباني رحمه الله، جلس مع الشيخ الألباني مجلس أو مجلسين وروح، دوت يؤخذ منه علم الألباني كما يؤخذ من الرجل الذي هو ملازم للألباني صباح مساء ليل نهار. مين اللي هو أعلم بالألباني؟ الملازم. أما اللي هو إيه؟ جلس للألباني مجلسا أو مجلسين، فهذا لا يعد من أصحاب الألباني الذين يؤخذ عنهم علم الإيه؟ الألباني، وإن كان التقى به وسمع منه. صح الكلام؟ فعلي البخاري بيقول لك يعني، وهي ابن خالد له ملازمة لسهيل المعرفة بحديثه بخلاف موسى بن عقبة، حتى وإن ثبت له سماع من موسى بن عقبة فقد يكون سمع منه حديثا أو حديثين، لكن ليس له تلك العناية التي عند وهيب. وده اللي احنا بنقول ايه، ان اصحاب الحافظ اولى بالحديث وبمعرفة حديث الشيخ الحافظ من غيره. لما تكلمنا عن تفرد الراوي عن الزهري بما لا يعرف اصحاب الزهري عن الزهري، فهنا ايه البخاري بيقول ان عندنا روايتين كلاهما يرويه ثقة، لكن احد الثقتين له عناية بالشيخ والاخر ليس له تلك العناية، فنأخذ الحديث ممن له عناية بالشيخ وملازمة له، لا سيما اذا عارضه هذا الذي ليس له تلك العناية ولا هذا الاهتمام بحديث ذلك الشيخ. يبقى النهاردة طبعا الترجمة اللي قالها السيوطي ملهاش دعوة بالموضوع خالص، لان كلام السيوطي يوهم بان القضية قضية ايه؟ انقطاع، بينما هي مش قضية انقطاع، انما قضية اختلاف بين الروايات، والعلماء رجحوا وجها من اوجه ذلك الخلاف بناء على قرائن موجودة في احد في الروايتين. الرواية الاولى التي رواه موسى بن عقبة فيها ان موسى بن عقبة تفرد بشيء ليس عن سهيل لا يعرف عند اصحاب سهيل، بينما المعروفون بصحبة سهيل والاخذ عنه انما رواه الحديث على خلاف ما رواه ايه موسى بن عقبة. هناك قرينة اخرى ترجح ما رجحه البخاري وابو حاتم. ايه هو؟ سهيل، موسى بن عقبة روى الحديث عن سهيل باسناد من اشهر اسانيد سهيل، قال عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره، دي اسطمبه يعني، دي سلسله تاتي كثيرا في الاحاديث. بخلاف وهيب روى الحديث على غير الجاده المعهوده، فقال ايه عن سهيل عن عون بن عبد الله من قوله، وهذه قرينه ترجح روايه من روايه من قول ايه عون بن عبد الله. ليه؟ لان الخطا عاده ما ياتي ايه على الجاده المسلوكه. لما يكون عندنا حديث ها يرويه مالك عن نافع عن رسول الله اي مرسلا، يجي واحد يرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، في الغالب يكون الصواب ايه مع من ارسل وليس مع من ذكر ابن عمر، لان من ذكر ابن عمر سلك ايه العاده المسلوكه المعهوده التي تاتي دائما وابدا مع هذا الاسناد، ومثل هذا يقع فيه الغلط عاده، لان المخطئ لا ياتي بالغريب، انما الخطا عاده ياتي على المعهود المشهور، على المعهود الايه، بخلاف المصيب المتقن هو الذي يحفظ الحديث مهما كان على اي وجه، سواء كان وجها مشهورا او غير ايه مشهور. فده ايضا قرينه ترجح ايه روايه وهيب الموقوفه على التابعي على روايه ايه موسى بن عقبة الموصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الحديث ده يندرج تحت باب إيه؟ لما نيجي نصنف الحديث ده أحطه كمثال على إيه؟ عندنا رواية رويت بإسناد الموصول، ورويت أيضا بإسناد موقوف على التابع من قول الإيه؟ التابعي. ده نحطه في أي باب من أبواب علل الأحاديث؟ ها؟ ها؟ ايه؟ ما هو العلل كلها خلاف بين الثقات. وفي خلاف بين غير الثقات، لو خلاف بين غير بين الثقات يبقى مش داخل في العلة أصلا. تفرد، بس ده إذا خالف في التفرد ده. أنا عايزك يعني تشغل الطاسة شوية. الكمبيوتر. واحد قال المزيد، استنى بس، واحد قال المزيد، ليه مزيد يا عم؟ ده راجل غير خالص، يعني هل عون بن عبد الله مذكور في الاسنادين لكن احدهما زاد ما لم يذكر اخر؟ ها ركب اسنادا اخر؟ ازاي ركب اسنادا اخر؟ ها ازاي؟ يعني الحديث موقوف على التابعي ذكر له اسناد موصول واسناد اخر. لا بس لما نقول اسناد اخر يبقى فيه اسناد اول. الموقوف ده ما يسماش اسناد اصلا، ده قول تابعي. واحد قال نكارة اسنادية، ما هو النكارة دي نتيجة العلة وليست هي العلة. ها خلاف الذي لا يحتمل دي قرينة، يعني قرينة على الخطأ. طب ايه هو الخطأ؟ بس انا عايز بس خلي بس ما تستعجلش، انا النهارده عين صباح بس نفهم الاخونا قال ايه. تفرد لا يحتمل مش كده، او خلاف لا يحتمل، دوت دليل على ان هناك خلل. احنا عايزين نعرف ايه هو الخلل بقى. زي ما قلنا ارتفاع درجه الحراره في المريض دليل ان المرض البدن ده ايه مريض، لكن ايه هو المرض؟ فين المرض؟ انت ذكرت ايه اعراض المرض وسبت المرض نفسه. ماشي. طب لما اقول لك نحطه تحت باب الادراج ولا تحت باب المقلوب ولا التصحيف والتحريف ولا الروايه بالمعنى، نحطه تحت اي باب؟ المزيد في ايه؟ في متصل الاسانيد. يعني عايز تقول السند الموقوف على التابعي ده متصل بس الثاني زياده؟ مين قال كده؟ ما هو وهم. بقول لك ايه حبيب قلبي، هو وهم. لا الظاهر بقى الموضوع عايز ايه شويه مخمخه. واحد قال اضطراب، ليه اضطراب؟ هو واحد روى الحديث مره على وجه ومره على وجه اخر ولا الرواه اختلفوا؟ شذوذ، ما زي اللي قال منكر. واحد قال زيادات الثقات، ما يبقى دخل مع الزياده. اخوك قال زياده. واحد قال مقلوب. ها قول. قول يا ابني. ها هو يعني عايز يقول ان سهيل مره رواه موصولا ومره رواه من قول عون، يبقى دي مشكله ثانيه. دي ده هو اصلا خلق سهيل بريء من القصه دي، ده الخطا من الراوي عن سهيل. واحنا قلنا قبل كده قبل ما تحكم بخطا الروايه تضع يدك من المخطئ، هل المخطئ سهيل ولا الراوي عن سهيل؟ انت عارف لو الاضطراب ده من سهيل ممكن واحد يقول لك لا الاثنين صحاح، سهيل عنده الحديث باسنادين مره هكذا ومره هكذا، ايه المشكله؟ لكن دوت خطا من الراوي عن سهيل وليس من سهيل النفسي. هقول منقطع. ما هو الانقطاع دوت في اي وجه في اي روايه؟ موسى بن عقبه لما يسمع من سهيل. طب احنا قلنا ده مش منقطع اصلا، احنا شرحناها قلنا لا يصل البخاري الانقطاع، وحتى لو منقطع مش هو ده العله. دوت قد يكون ايه موجب للترجيح، سبب للترجيح لكن ليس هو العله. انا مش مستعجل والله، انا معاكم للصبح. الظاهر ال 10 امثله دول هيقعدوا ياخدوا 10 دروس. قول قول بس قول. شاذ، ما زي اللي قال برضك شاذ، وزي اللي قال منكر، وزي اللي قال تفرد لا يحتمل، كل ده شاذ. يا ابني ملهاش لازمه خالص عندنا القصه دي، ملهاش دعوه بالموضوع ده، كلها خارج الموضوع. قول. اختلاف. طب يعني ماشي، ما هو اي عله ناتجه عن اختلاف. ايه العله بقى؟ مش احنا قلنا يا جماعه لازم نكون منظمين في فهم الامثله، فهم نصنف في المساله صح. انا عايزك مش عايزك تستعجل، انا قاعد مش المثال ده بتاع النهارده بس، ما تخافش مش هقول، بس انا عايزك انت تشغل الطاسه. عندنا حديث له اسنادان، احدهما يرويه موسى بن عقبه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وده غلط عند العلماء. الصواب ما رواه وهيب بن خالد عن موسى عن سهيل بن ابي صالح عن عون بن عبد الله من قوله. قال لك مدرج ازاي؟ هم ذكروا مدرج اسناد خمس صور، حط لي صوره منهم. نسمع بس يا حبيبي، قول ايه. عايز يقول دخل حديث في حديث. طب لما يركب اسناد اخر ده يبقى مدرج؟ ماشي، الذي يركب اسناد اخر دوت بيبقى مدرج. يعني انا هقول لك حاجه، عندنا حديث تاني اللي هو بتاع يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتاده عن ابي قتاده عن رسول الله، رواه جرير بن حازم عن ثابت عن انس، ده غير السرد ولا لا؟ يبقى ركب اسناد اخر للمت، ده بنصنفه في باب ايه؟ العلماء ذكروه في باب ايه؟ ها، حطوه في المقلوب، يعني قلب سندا مكان سند، ابدل سندا بسند، جعل سندا مكان سند، ده من صور المقلوب، مش كده ولا ايه؟ يبقى انت النهارده لما تعتبر مثال بتاع النهارده دوت من تغيير السند او ابدال السند، يبقى دخلنا في المقلوب مش في المدرج. ها، ما تستنى يا ابني نسمع الراجل، من حقه نسمع له. قول ايه هو؟ ايه؟ ما هو المقلوب منه ما يكون مع اتحاد المخرج، ومنه ما يكون مع اختلاف المخرج. مش ده مقلوب وده مقلوب؟ يعني مثلا حديث الاعمال بالنيات الذي يرويه طائفه كثيرون منهم مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمه ابن وقاص ليس عن عمر عن رسول الله. فجه ابن ابي رواد رواه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري، يبقى قالوا ده مقلوب رغم ان هو ايه؟ كل اختلاف على مالك. قال لك مضطرب، معنى مضطرب يبقى سهيل هو الذي روى الوجهين. الاضطراب لا يكون مع الترجيح، احنا رجحنا ولا ما رجحناش؟ يبقى مفيش اضطراب. يعني جبتوا اخركم؟ غلب حمركم؟ ها؟ ما بص، انت قريت الكلام اللي عندك وروح قريت وهتجيبها منين؟ قريت وهتجيبها منين؟ اختلاف البلد يبقى قريت على طول. لكن هي برضك اختلاف البلد دي ناتجه عن ايه؟ ناتجة عن دليل أو قرينة يستدل بها على ترجيح رواية على أخرى، لكن ليست هي العلة. والله أنا صوتي هيتنبع وربنا هيتوفاني وأنتوا لسه ما فهمتوش مني حاجة. أنا طول عمري بصوتي بيتنبح، بقول يا جماعة نفرق بين العلة وبين علامات العلة. نقول طول يقولوا احلبوه. أنا بقول لك في علة وفي علامة على العلة، ما تجيش تجيب لي علامة العلة تقول هي العلة. أنا بقول لك الراجل ده مصاب بإيه؟ يعني عنده مثلا كبد وبائي، عنده انفلونزا، عنده اي مرض من الامراض، تيجي تقول لي ايه؟ عنده ارتفاع في درجه الحراره. زي واحد صاحبنا طلع مره كده يدي درس، فذكر مساله مسائل الفقه فيها نهي عن الرسول عليه السلام، فالعلماء حملوا هذا النهي على الايه؟ الكراهه. ماشي الكلام؟ جمهور اهل العلم حمل النهي على الايه؟ فالمفترض يقول ايه؟ يكره هذا بناء على فهم الائمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايز ادخل مساله عشان ما نخشش في خلافات. فالاخ لا، راح قال ايه؟ قال يا جماعه انا الجمهور بيقول الكره، لكن انا شايف ان انا لما اسال هقول فيها نهي. طب ده عمل ايه؟ ما لم يفتي، لان فيها نهي، النهي ده قد يكون نهي تحريم وقد يكون نهي. لما تقول فيها نهي يبقى لم تفتي، لأن الذين قالوا بالكراهة عارفين إن فيها إيه؟ نهي زيك برضك، لكن حملوا هذا النهي على الكراهة. لكن هو بقى يعني في ناس كده عندها إيه؟ شهوة التشديد يعني. يعني جمهور أهل العلم حملوا هذا النهي على الإيه؟ الكراهة، فأقول مكروه، لكن هو راح إيه؟ قال لك لا، راح واخد أصل المسألة، قال لك فيها نهي. بالظبط أنت كده. عملت زيه. أنا بقول لك يا أخي دي من أي أنواع العلة؟ ها؟ تقول لي فيها اختلاف. الاختلاف دوت إيه؟ دليل على العلة، مش هي العلة. قال لك التفرد الذي لا يحتمل هينتج عنه ان الحديث منكر. ما تستنى يا جماعه، انت مش قلت اللي عندك تفرد الذي لا يحتمل دوت ايه؟ دليل على ان خللا وقع في الروايه. نستدل على هذا الخلل بان هذا الراوي الذي جاء بهذه الروايه تفرد بما لا يحتمل من مثله التفرد به. لكن ايه هو الخلل بقى؟ برضك ده دليل اخر على ان خللا وقع في الروايه. ايه هو الخلل؟ يعني شكونا اليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. يا اخي انا بقول لك انت بتجيبوا الحاجات اللي قالها العلماء. العلماء قالوا ايه؟ دلائل الخطا في الروايه. لكن بقى ايه هو الخطا؟ يعني حتى النصراني تحت المدرج تقول لي ليه، المقلوب تقول لي ليه، ماشي قربت لك المسافه اهو. مرسل ايه؟ مرسل خفي. هو مرسل خفي من العلل اصلا؟ ده راوي روى عن شيخ وهو معاصر له وثبت تاريخيا انه لم يلتقي بها او لم يسمع منه. مالهاش دعوه بالعلل، مالهاش دعوه بالاختلاف اصلا. موضوع يعني عايز تقول كفاره المجلس موضوع واحنا عمالين نقولها على طول. ده اسموش موضوع خالص. يعني لما العلماء لما ذكروا نوع الموضوع لم يذكروا من امثله الموضوع ان يدخل اسناد في اسناد. ها بتقول ايه؟ بيقول ايه؟ دي القصه بتاع قصه بتاعت البخاري، مش القصه لم تصح، انما قول الامام مسلم هل في الدنيا اسناد اصح من هذا؟ هذا اللفظ الذي انكروه، انما الصواب هل في هذا الباب اسناد اصح من هذا؟ لكن القصه صحيحه، لكن في بعض الروايات هذا الباب وبعض الروايات في الدنيا، فانكروا الروايه في الدنيا، دي قصه ثانيه. وابن حجر بينه في النكت. قول ايوه هو ده اللي هيجيب الدين من ديله. بيقول ايه؟ أبدل إسنادا فوق سهيل بإسناد آخر، طيب ده في باب إيه؟ ها؟ إيه؟ الإقلاب، يعني في مقلوب، طب ما ينفعش في مدرج؟ يعني زي ما أخوك قال مثلا؟ ها؟ ما ينفعش في الزيادة؟ ها؟ هذا اتفضل. ها؟ طيب عامة ايه؟ هنقرب لكم مسافة جدا. هذا المثال من المسائل المتداخلة، من الأمثلة المتداخلة التي تصلح أن تكون في أكثر من باب. يعني كلكم تقريبا صح. ما خلاص بقى. فإذا نظرنا إلى أن رواية موسى بن عقبة فيها زيادة على رواية وهيب بن خالد، لأن رواية وهيب وقف الحديث على إيه؟ عون عبد الله، بينما موسى بن عقبة جعله من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. فتدخل في باب الايه؟ الزيادة، زي الرفع والوقف والوصل والإرسال، دي كلها ايه؟ من باب الزيادة، لأن من وصل زاد على من أرسل، من رفع زاد على من أوقف، فتدخل في الايه؟ في باب الزيادة. صح الكلام؟ تدخل في باب المقلوب زي ما قال أخونا. ليه؟ لأن الراوي عنده الحديث بإسناد معين عن هذا التابعي، فقلب له إسنادا آخر فجعله من رواية سهيل عن أبيه عن إيه؟ أبي هريرة، فيعتبر نوعا من أنواع الإيه؟ إبدال إسناد بإسناد. نوعا من إبدال إسناد بإسناد. شوف خلي بالك، أنا النهارده بتكلم إيه؟ بتكلم على صورة الخلاف. ده نوع العلة. لما أقول لك نوع العلة ما تجيش تقول لي بقى تفرد أو اختلاف ها أو شذوذ أو نكارة، ده دي كلها إيه؟ دلائل للعلة، علامات على العلة. لما أقول لك إيه هي العلة؟ تذكر لي صورة المسألة نفسها، شكل الخلاف ده إيه؟ بيصب في أي باب؟ في المقلوب أو في المدرج في الزيادة أو في النقصان في التقديم أو في التأخير؟ ماشي الكلام؟ ابن حجر العسقلاني في النكت على كتاب الصلاح ظاهر صنيعي أنه يعتبرها من باب الزيادة، لأنه ذكر من أنواع الزيادات اختلاف الوصل والإرسال، اختلاف الرفع والوقف، ها الاختلاف بأن يكون الحديث موقوفا على التابعي فيرويه راو موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الإمام أبو حاتم فهم من رواية عون بن علاء أنها إيه؟ مرسلة، فصار هنا ما بين اختلاف في وصل وإرسال، في وصل وإرسال. مفهوم هذا الكلام؟ طيب مثال آخر أو جنس آخر من أجناس العلة، قال أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ، يعني الثقات الحفاظ رواه إيه؟ مرسلا، ويسند من وجه ظاهره الصح، يعني يرويه راوي آخر مسندا بإسناد ظاهره الإيه؟ الصح، يعني اللي أسنده أيضا ثقة. يبقى عندنا طائفة من الثقات يروونه مرسلا، ورجل إيه يرويه إيه؟ موصولا. قال كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنهم جميعا. بيقول إيه بقى الحاكم النيسابوري؟ فلو صح إسناده يعني الموصول لخرج في الصحيح، يعني لأنه إسناد على شرط الإيه؟ الصحيح. وإنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي، الحديث مرسلا وأسند ووصل وأسند ووصل إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا، وأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبو عبيدة في الصحيحين. إيه معنى الكلام ده؟ عايز يقول إن هذا الحديث روي بإيه؟ بإسنادين، روي بإسنادين، أحد الإسنادين موصول لكن روي منه قدر من المتن وليس المتن إيه؟ كله. أحد الإسنادين مرسل روي به المتن كله، والإسناد المتصل روي به بعض فقرات هذا الإيه؟ المتن، فجاء الراوي فجعل المتن كله بالإسناد الإيه؟ الموصول. نقول تاني، قال إيه؟ فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح، وإنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرحم أمتي هكذا مرسلا، وأسند ووصل وأسند ووصل إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، يعني الحديث في فقراته الأولى إيه؟ مرسل، وفي آخره روى موصولا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة إيه؟ أبو عبيدة، فالقدر الموصول هو إيه؟ إن لكل أما سائر الحديث فهو إيه؟ فجاء الراوي فجعل كل الحديث من أوله إلى آخره بالإسناد الإيه؟ الموصول. فمن هنا جاء الغلط، الصواب أن أول الحديث مرسل وآخر الحديث موصول، هكذا هو الصواب في الرواية. أما من جعل الحديث كله أوله وآخره موصولا فهذا إيه؟ أخطأ. إيه وجه الخطأ هنا؟ ده من أنواع إيه؟ المدرج، مدرج الأسانيد. لأن من مدرج الإسناد أن يكون الحديث بعضه يروى بسند وبعضه الآخر يروى بسند آخر، فيأتي الراوي فيخطئ فيروي الحديث كله بأحد الإسنادين. وده اللي عمله هنا، عمل إيه؟ عندنا أول الحديث مروي مرسلا، وآخر فقرة في الحديث هي إيه؟ المتعلقة بأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، هي فقط الإيه؟ الموصولة. ولذلك البخاري في الصحيح خرج القدر الموصول فقط ولم يخرج القدر المرسل. فجاء الراوي فجعل كل الحديث من أوله إلى آخره بالإسناد الإيه؟ الموصول. فده إدراج، لأنه حمل رواية على رواية وجعل الرواية كلها بالإسناد الموصول، بينما الصواب أن بعضها مرسل وبعضها إيه؟ موصول. ده إدراج على حقيقته. الثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي، ويروى عن غيره أي عن صحابي آخر لاختلاف بلاد رواته. خلي بالك من قال لك من أرطهاش، خدت بالك هو أراه في حديث تاني افتكرها هنا، أراه في كتاب تاني، ما هو برضك هو نقل من هنا قبل كده ماشي. وهو انت عملت ازاي صاحبك اللي هو بتاع ايه بتاع البرداعة، عارفه اللي عايز يجيب اي كلام يحطه في اي مكان. كان في طبيب عايز يعلم ابنه الطب، فكان ياخده معاه وهو بيعالج الايه المرض. فدخل مرة على مريض فقال له فكشف عليه فقال له انت اكلت اليوم حمام؟ قال له نعم. فخرج فالابن بيقول له يا ابي كيف عرفت انه اكل حمام؟ قال وجدت اوداجه منتفخة ووجدت في صندوق القمامة ريش حمام فعرفت انه اكل حمام. فالابن بقى حابب يعمل نفسه فهلاوي، راح ايه من ورا ابوه يعالج مريض. فاول ما دخل عليه قال له هل اكلت اليوم حمارا؟ فضحك الناس. فلما رجع قال له والده كيف عرفت انه اكل حمارا؟ قال وجدت اوداجه منتفخة وجدت بردعة الحمار معلقة في الدهليز. يبقى خلاص يبقى كده اكل حمار. طب يبقى كل الناس تاكل حمير، لان كل الحمير موجودة في كل البيوت، وما اكثر الحمير في هذا الزمان. ان يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواتي. خلي بالك العبارة ديت مهمة، هتلاقي نفسك بتركز على اختلاف بلاد رواتي وتنسى تصنف العلة او تعرف تصنف العلة. الكلمة دي ما لهاش دعوة بالموضوع خالص، خلي بالك. يعني هي متعليقة برضك من علامات العلة، كرواية المدنيين عن الكوفيين. يعني المدنيون اذا رووا عن الكوفيين في الغالب يقع خطأ، يعني اذا روى اهل بلد معينة عن اهل بلد اخرى في الغالب يقع الخطأ. ليه؟ لان ليس عندهم اتقان حديث اهل بلد اخرى كما هم متقنون لحديث ايه بلدهم. قال لك كحديث موسى ابن عقبة عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة عن ابيه مرفوعا اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مرة. قال الحاكم هذا اسناد لا ينظر فيه حديثي، يعني حديث يعني ايه؟ يعني حديثي يعني ايه؟ لسه ناشئ في العلم، لسه ورور يعني وابتدئ، الا ظن انه من شرط الصحيح، يعني يظن انه صحيح على شرط البخاري او على مسلم. قال والمدنيون اذا رووا عن الكوفيين زلقوا اي اخطأوا. ثم رواه الحاكم النيسابوري باسناده الى حماد بن زيد عن ثابت البناني قال سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه هكذا وقال وهو الصحيح المحفوظ. الصواب أن هذا هو الوجه الإيه؟ الصحيح. تعال بقى نشوف بقى الفرق بين الوجهين عشان نعرف نصنف الايه المثال دوت من اي الانواع يدخل. اكتب حتى في الورقه قدامك عشان ايه تركز شويه. الاسناد الاول يرويه موسى بن عقبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه اللي هو مين؟ أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد الثاني بيرويه ثابت البناني أو حمد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي بردة عن الأغر المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه وجه الاشتباه أو التشابه بين الإسنادين ووجه الاختلاف؟ عندنا الاختلاف بيبدأ من عند أبي بردة، مالناش دعوة باللي تحت إيه أبي بردة، لأن اللي تحت أبي بردة هيكون هم المتسببون في الايه في الاختلاف. لكن ايه هو الاختلاف نفسه؟ نبص من ايه؟ من عند ابي برده، لانه ابو برده موجود في الاسنادين معا. ابو برده في الاسناد الاول بيروي عن ابي موسى الاشعري عن رسول الله، صح ولا لا؟ بينما في الاسناد الاخر عن الاغر المزني عن رسول الله، صح ولا لا؟ يبقى ايه هو الخلاف؟ من اي انواع العلل هذه؟ يدخل في باب الايه؟ القلب، الابدال. لكن الابدال غير القلب طبعا، ما الابدال هو القلب يا عم الشيخ. ها حد يقول حاجه تانية؟ مفيش معارضون؟ قال ايه؟ اسراء الايه؟ الاضطراب. ما هو الاضطراب ده معناه ان مش قادرين نرجح، احنا رجحنا اصلا وخلصت العمليه من زمان، يا اما رجحوا وخلصوا يبقى مفيش اضطراب اصلا. الاضطراب الاختلاف الذي لا يمكن الترجيح معه، احنا رجحنا وخلصنا، يبقى فين الاضطراب؟ ها حد يقول حاجه تانية غير القلب؟ هو قلب، لان حديث مروي عن صحابي واحد جاب صحابي تاني، يبقى ابدل راويا براوي، ابدل صحابي بصحابي. ودي من اشهر صور الايه؟ القلب، ان يكون حديث مروية عن شخص ترويه انت عن شخص اخر. الحديث اصلا من حديث مين؟ الاغر المزني، وده صحابي جه الراوي شاله وحط مكانه ايه؟ ابو موسى الاشعري. ويرجح هذا القلب، يرجح، شوف هنا بقى الترجيح، مش هو العله هي ايه؟ القلب. طب ليه ما قلناش لعل الصواب عن ابي موسى؟ ومن ذكر الاغر المزني اخطا، نقول ايه؟ ها لان معروف ان ابي برده عاده ما يروي عن ابيه ايه؟ ابي موسى الاشعري، فسلك الراوي الجاده زي ما هو نفس موسى بن عقبه اللي عمل الفعل الاولاني بتاع سهي، هنا برضك نفس الفعل، سلك الجاده. ليه؟ لان ابي برده عاده يروي عن ابيه ابي موسى الاشعري، بينما هنا في الصواب لم يروي عن ابي موسى الاشعري، انما روى عن الاغر الايه؟ المزني. ماشي الكلام؟ من هنا ايه؟ عرفنا ان هذا خطأ لان الراوي سلك فيها الجادة. تاني حاجة اللي اشار بقى الى الحاكم، قال ايه؟ والمدنيون اذا روى عن الكوفيين ايه؟ زلقوا. موسى بن عقبة بيروي عن ابي اسحاق، موسى بن عقبة ايه؟ مدني. ابو اسحاق سبيعي ايه؟ كوفي، عادة لا يتقن حديث غير اهل ايه؟ بلدي. بينما هنا الاسناد الاخر بيروي مين؟ حماد بن زيد عن ثابت البناني عن ايه؟ عن ابي برده. ودي هنا ياتي من هنا ياتي الاتقان والتثبت. بعدين حماد بن زيد من الحفاظ المتقنين، الحفاظ الايه؟ المتقنين. يبقى هنا ده تتصنف تحت باب الايه؟ المقلوب. يبقى انا النهارده لما احب امثل المقلوب اجيب المثال ده، يبقى ابن حاكم النيسابوري جعل ذلك مثالا على عله، ولكن كل مثال منها يندرج تحت باب من ابواب الايه؟ العله. طيب الرابع، أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته، يعني بما يوهم أن التابعي ده إيه؟ صحابي. بل لا يكون معروفا من جهتي. تعال نشوف المثال ونشوف الترجمة دي مطابقة أم لا. كحديث يرويه زهير ابن محمد عن عثمان ابن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، سورة الطور. قال الحاكم خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان. الوحدان الوحدان هم الرواة الذين لم يروي عنهم إلا رجل واحد، يسمون بالوحدان ويسمون إيه من لم يروي عنه إلا واحد، يعني شيخ أو راوي أو صحابي ليس له راوي عنه إلا راوي إيه واحد. فقال لك هنا إيه عثمان ابن سليمان عن أبيه، ماشي الكلام، سليمان ده ما نعرفوش، واضح من السياق أنه سمع من رسول الله، إذن هو إيه صحابي، يبقى سليمان دوت صحابي لم يروي عنه إلا ابنه إيه عثمان، فقالوا إيه هذا من الوحدان، أي ممن لم يروي عنه إلا رجل إيه واحد، وده غلط. قال وهو حديث معلول من ثلاثة أوجه، أحدها أن عثمان الصواب فيه أنه ابن أبي سليمان وليس ابن سليمان، يعني الراوي حتى غلط في اسم الإيه الراوي. الآخر أن عثمان إنما رواه عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه، وليس يرويه عن أبيه أنه سمع النبي، يبقى هو في سقط، سقط إيه، سقط بين عثمان بن أبي سليمان وبين أبيه اسم راوي اللي هو إيه نافع بن جبير بن مطعم، فأوهم أن السامع، أن السامع للحديث من رسول الله هو إيه سليمان أبو عثمان، بينما السامع للحديث من رسول الله هو إيه جبير بن مطعم، لما سقط راوي من الوسط أوهم صحبة من ليس صحابيا. الثالث قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، طب هو أصلا مش هو اللي قال بحسب الرواية الصحيحة، مش هو اللي قال سمع، إنما اللي قال من ذلك جبير إيه ابن مطعم، لكن لما سقط ذكره من الإسناد أوهم إيه، أوهم أن السامع هو التابعي بينما السامع هو الإيه الصحابي. معايا؟ العيل الذي صنفها فين؟ قول الناس بتقول ناقص، ها قلت ايه تاني حد، يعني عايز اراء، احنا ديمقراطيين، هيطلع واحد يقولك يا اخي الديمقراطيه لا ليست من مناهج الاسلام، لا نقصد بها المعنى الذي يقصده الديمقراطيون، يعني احنا ناس ايه بنرحب بالراي الاخر، بس قولوا رأي يا اخي، قولوا حاجه، واحد قال ده نقص، لما نقول نقص يبقى يتدرج تحت باب ايه؟ ها الزياده، ما هو اصلا الزياده والنقصان متلازمان، قلب ايه بقى، قلب قلة، لا هو ادى الى ايهام شيء، لكن ايهام شيء ده نتيجة الايه العلة، عايز يبقى العلة، فهمني؟ قول اختلاف، ما احنا عارفين ان في اختلاف، كل الامثلة كلها اللي جاية واللي فاتت كلها فيها اختلافات، ايه بقى وجه الخلاف؟ فضل تصحيب دوت عشان ايه اسم الرجل، دي ملهاش دعوة بالموضوع خالص، دي جت على الهامش زيادة، هو من باب الزيادة والنقصان، نتج عن هذه هذا النقصان إهام صحبة من ليس إيه صحابيا. طيب الخامس، عايزين نخلص النهاردة، أن يكون الحديث روي بالعنعنة، يعني أن يكون روي عن وسقط منه ذكر رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة، يعني كحديث يونس ابن يزيد عن ابن شهاب لو مين الزهري عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستتار الحديث. قال الحاكم علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة محله قصر به، وإنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار، وهكذا رواه ابن عيينة وشعيب ابن صالح وشعيب ابن أبي حمزة وصالح ابن كيسان والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. ايه معنى الكلام ده؟ عندنا الإسناد علي بن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار. الإسناد الآخر إيه؟ عن ابن عباس قال حدثنا رجال من الأنصار. يبقى الصواب إيه؟ ها؟ سقط ذكر ابن عباس بين علي بن الحسين وبين هؤلاء الرجال المبهمين، لأن علي بن الحسين عندما يقول عن رجال من الأنصار هذا يوهم الإيه؟ الانقطاع، أو يوهم الإرسال، لأن علي بن الحسين هذا إيه؟ صحابي ولا تابعي؟ صحابي إيه يا ابني؟ تابعي. فإذا روى عن رجال من الأنصار، الرجال من الأنصار دول صحابة ولا تابعون؟ مين قال لك إنه صحابة؟ مين قال لك إن الرجال من الأنصار صحابة؟ وصف الراوي بأنه من الأنصار لا يستلزم صحبته، لأن لفظ الأنصار يطلق على الصحابة الذين هم أهل المدينة الذين نصر رسول الله، وعلى أبنائهم إلى يومنا هذا. يقول هذا من الأنصار، أي من أبناء الأنصار. فاهم الكلام دوت؟ مش بالضرورة يكون صحابي عشان يبقى من الأنصار. أي واحد من الصحابة الذين يقال فيهم إنهم من الأنصار أبنائهم يسمون أيضا إيه؟ أنصار. بنقول إن وصف الراوي بأنه من الأنصار لازم تفهمها دي، ليس معناه أنه صحابي، قد يكون صحابي، قد يكون تابعي، قد يكون من تابعي التابعين، لأن هذا الوصف ها؟ ها؟ كالأنساب. فإذا كان أبوه من الأنصار فهو أنصاري لأن له نفس النسبة التي ينتسب إليها إيه؟ الأب. فوصف الراوي بأنه أنصاري هو يتبادر ليك إن هو إيه؟ صحابي، قد يكون صحابي وقد لا يكون إيه؟ صحابي. هنا طبعا في قرينة زي الإخوة بتقول أنهم كانوا مع رسول الله، يبقى هنا إيه؟ هؤلاء أنصار من الصحابة. طيب لما يكون هم صحابة يبقى معناها إيه؟ إن علي بن حسين روايته عن هؤلاء إيه؟ من باب الاتصال ولا الانقطاع؟ ها؟ آه طبعا انقطاع من باب إيه؟ لا، علي بن حسين قلنا تابعي. ها؟ إذا روى عن مبهم وهذا المبهم صحابي، ده يصنف عند العلماء بأنه منقطع أو مرسل. بعض المتأخرين يقول هو إسناد متصل لكنه مبهم. دي بعضهم حتى نسب ذلك إلى جمهور أهل العلم، وده أمر غريب جدا، لأن الذي عليه المتقدمون أن مثل هذا يعد مرسلا أو منقطعا. مفهوم هذا الكلام؟ الرواية الثانية دلت على أن الساقط من الوسط هو إيه؟ ابن عباس. يبقى هنا متصل ما فيش مشاكل، يبقى الرواية التي فيها الاتصال ما فيهاش إيه؟ طب لو الرواية الأولى متصلة، الرواية الأولى متصلة حملناها على رأي المتأخرين في أن الإبهام لا يدل على الانقطاع، يبقى الرواية الثانية من باب إيه؟ المزيد في متصل الأسانيد. يبقى ده الحديث ده يدخل في باب إيه؟ الزيادة المندرجة تحت باب المزيد في متصل الإيه؟ الأسانيد. السادس، أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد. تعالوا نشوف المثال، كحديث علي بن حسين بن واقد عن أبيه اللي هو الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه اللي هو بريدة بن الحسين عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا، ما لك أفصحنا الحديث. قال ذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن علي بن خشرم حدثنا علي بن حسين الواقد بلغني عن عمر. يبقى دي اختلاف ايه؟ وصف وإرسال، وصف وإرسال. الرواية الأولى موصولة بينما الرواية ايه؟ الثانية بلاغ، أي مرسلة أو منقطعة، وده داخل أيضا في ايه؟ صور الزيادات. السابع، الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، يعني إما أن يكون مسمى أو غير إيه؟ مسمى، كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري، أبو شهاب اللي هو إيه؟ اللي هو الحناط، عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة مرفوعا المؤمن غر كريم والكافر خب لئيم. ايه بيقول ايه ده والفاجر اه. ذكر الحاكم علته وهي ما اسند عن محمد ابن كثير حدثنا سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة وليس عن يحيى بن أبي كثير عن إيه أبي سلمة. ده هيدخل في باب إيه إيه الرواية الأولى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، الثانية رجل عن إيه عن أبي سلمة. دي مسألة إيه إبهام وتسمية، إبهام وإيه وتسمية. هتخش باب إيه زيادة، لأن التسمية فيها زيادة على الإيه على الإبهام، لأن ويدخل أيضا في اختلاف الوصل والإرسال، لأن الرواية المبهمة كالمنقطعة سواء، كأن المبهم الرجل ده لم يذكر، فجاء رجل فزاد يحيى بن أبي كثير في إيه في الوسط. فإن كان ذلك محفوظا دخلنا في مسألة إيه المزيد في المتصل الأسانيد، وإن لم يكن محفوظا فهم من باب الإرسال الخفي. مفهوم؟ طيب يا عم احنا سبعة هم عشر. الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، سمع منه أحاديث إلا بعض الأحاديث لم يسمعها، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلته أنه لم يسمعها منه. تعال نشوف الكلام ده، كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم صائمون وأكل طعامكم لآخر الحديث. قال الحاكم قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى ابن أبي كثير عن أنس ابن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه. ثم أسند يحيى قال حدثت عن أنس، يبقى ده باب إيه تدليس، ما قال حدثته، فين تدليس؟ ده صرح بأنه لم يسمعه، ها؟ يبقى دوت إيه من المرسل الخفي، ده من المرسل الخفي، يعني يدخل في باب إيه ها لما نقول مرسل خفي يبقى دخلنا في باب إيه الزيادة، لأن اللغة الأخرى أوهمت الاتصال، فدخلنا في مسألة إيه زيادة ونقصان. التاسع أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق، يعني في إسناد دارج يأتي كثيرا، يجي واحد يجيب مت يروح لزقه في الإيه في الإسناد ده، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم، كحديث المنذر ابن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم بحمدك إلى آخر الحديث. قال الحاكم هذا لهذا الحديث علة صحيحة، والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة، يعني سلك الإيه الطريق المسلوكة التي عادة ما يقع فيها الخطأ، ثم رواه بإسناده إلى مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. يبقى ده يدخل تحت باب إيه، هنا حطوا في عن الخطأ عن الماجشون عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، بينما الصواب ايه عن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن عبد الله عن علي بن ابي طالب. يدخل باب ايه القلب، ابدل سندا بايه بسند، واستدلنا على خطأ السند الاول بانه ايه جاء على الجادة المعهودة. معايا؟ العاشر ان يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، كحديث أبي فروة يزيد ابن محمد حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان اللي هو اسمه طلحة ابن نافع عن جابر ابن عبد الله مرفوعا من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، وهو حديث طبعا ضعيف. ذكر الحاكم علته وهي ما روى بإسناد عن وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر، يعني هو من كلام جابر وليس من كلام رسول الله، يبقى ده اختلاف رفع وايه ووقف، يبقى ده يدخل في باب ايه الزياده، زي اختلاف الوصل والارسال يدخل في باب الايه الزياده. كفايه عليكم كده، ونشوف نختار سؤالين ثلاثه عشان نصلي. في أسئلة كويسة بس طبعا إيه محتاجة طول وإحنا ما عندناش وقت يعني. هل الأحاديث المعلولة تختص بروايات الثقات فقط أم توجد في روايات الضعفاء ما يوصف بأنها أحاديث معلولة؟ بعض العلماء يدخل في ذلك روايات الثقات والضعفاء، لكن الأشهر في استعمال اللفظ المعلول أنه فيما كان ظاهره الصحة يعني من روايات الثقات. هل الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد شرح ألفية السيوطي أم الشيخ أحمد شاكر؟ كلاهما، هذا له شرح وهذا له شرح. أخ كاتب كلمة تدليس مش عارف إيه. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى آخره. الحديث بيقول عايز حديث، هذا حديث حسن إن شاء الله. ايه؟ لكن الحديث حسن. العلة الإسنادية ماشي. ما ليش دعوة حديث من غسل واغتسل وبكر، قضية الاغتسال والتبكير ديت هي المعنى الذي يحسن في الحديث وهو له شواهد. مش معنى ان اقول حسن يبقى كل لفظة في الحديث حسن. ما حدش من العلماء قال كده، انما اقصد ان المعنى الذي ينصب عليه الحديث هو الذي يتقوى وله من الشواهد ما يقويه. ما انا قلت لك اهو، زي ما قلنا في حديث من صلى الفجر ثم جلس في مصلى يذكر الله كان له من اجر عمره تم تم تم. قلنا الحديث حسن رغم ان الثواب نفسه لا يصح، نقصد بالحسن يعني الفعل المنصوص عليه في الحديث هو الذي يحسن لأنه ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.